بابن جديد في الصحراء دين ولادك هتجيب بكرة السعيد ودينا فوق ترابك بابن جديد في الصحراء دين ولادك هتجيب بكرة السعيد مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا حلبي ما تغيبي أبدا في لحظة عننا في لحظة عننا الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة. يعني الحقيقة استمتعنا جدا بهذه الذكريات وبسرد حضرتك عن دور الإذاعة الهام جدا أثناء حرب أكتوبر 73، وأشكرك جدا جدا على أن أخذت من وقتك هذه الدقائق. بشكرك واتمنى لحضرتك كل الصحة والعافية وكل سنة وحضرتك طيب ودايما منورنا. واشكرك على السهرة الجميلة بتاعتك دي اللي انا احد متابعيها يعني، وفعلا انت بتقدمي كنوز. ربنا يوفقك وكل سنة وانت طيبة. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، ونستمع الآن لدراما أكتوبر حبي، قصة إبراهيم الخطيب، إعداد محمود الشرباجي، والإخراج لمحمود يوسف. أكتوبر حبي. أحكي لكم عن مين قولولي وأبدي قولي منين والفؤاد والعين قولولي أحكي حكاية مين قولولي أحكي حكاية مين ولاد بلدي. أكتوبر حبي، قصة إبراهيم الخطيب، إعداد محمود الشربجي، بطولة عبد العزيز محمد الشيخ حافظ رمضان والبعيد الحبلوي الشيخ حافظ رمضان عبد العزيز ومساعدة الشيخ حافظ رمضان والبعيد وعزيز غالي الشيخ حافظ رمضان. أكتوبر حبي، حلقات مسلسلة، إخراج محمود يوسف. قل يا مغني وسمعنا عن أفضل ما كمان وكمان. قل يا مغني وسمعنا عن أفضل ما كمان وكمان. قل يا مغني وسمعنا عن أفضل ما كمان وكمان. أدي الورق وأدي القلم أهو. طب اكتبي بقى بخط عريض وكبير. اكتبي: المحل مغلق للمعركة. إيه؟ أيوة يا حاجة، ابنك هيستلم بكرة الصبح. أخيرا هحارب. هتحارب انت يا سرجب؟ ايوه. هتسافر؟ لا لا، هنا في مدرسه الخدويه. مدرسه الخدويه؟ أيوة. ليه يا ابني؟ هدرب رجاله متطوعين، هدرب الجيش الشعبي. مبروك يا رجب، اتصدق على قبول طلبك كمتطوع تروح فورا للرائد أركان حرب المعسكر. متشكر متشكر أوي يا فندم. عايز أشوف الهمة يا رجب. إن شاء الله يا فندم، ربنا معاك. وادي ابن فلاح ومن قلب المزارع جاي، ما حد غير مصر يعرف إيه يا ناس جوالي. القلب قلب الأسد والكلمة صوت النار، رمضان ده شهر الفدا واسم البطل رمضان. الطيارات اللي كانت بتسد عين الشفق صدها بنار مدفعه وكأنها من ورق وكان صوتها على أرضك يا سينا دواي. ضل أصل مصري لكن الوطن عربي. سريع اسمع رجل واحدة بس سريعة البحر ايوه كده احسن. دلوقتي الدرس الاول عن تعمير وتفريغ البندقية الآلية. يلا واحد امشي قول الكلام اللي كنت بشرحه. هات البندقية اسمع هات البندقية يعني احذفها لي وانت مكانك. صباح الخير يا حضرة الصوف. صفا والسرح. نعم من امتى الحكاية دي؟ من النهاردة. والمحل؟ مش وقته دلوقتي اجري على فصلتك. حاضر. فاضل دقيقة واحدة على الطابور التاني. يا سلام حضر الصول ده صعب قوي. اكيد ده كان جبار مش دلوقتي كده وهو من غير رجله اليمين. لكن برجله المقطوعة دي بيفهم اكتر مننا عن المعركة. بس الحقيقة يا جدعان هو راجل ممتاز. متهيألي بعد اسبوع معاه ممكن نسافر ونحارب على الجبهة منصورة بولادك يا مصر. يا رفاعي حيمتنا حقيقة ولا تركت فوق المحال. لو قلنا أحلى الكلام يرفع ما يوفي. لو قلنا اسمك نغم يرفع ما يكفي. شلت إيديني اللعبة قبل العبور ما ابتدى. قلت يما الحياة مرخصها ساعة الفدا. مصري قالت مصري قالت رفاع ابني ومتربي على كتفي. ده الأصل مصري لكن الوطن عربي. أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله لكم مني أحلى المنى وأرقة حياة سامي الحلو وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.